خود لگل مارکو اگات لخود بی شتی کی زور باش بو پیکا و قسمان کرد کرم بی خوا حافظ بون سفرت نکرد زور نامه من بو بنوسا نامه ایکش بو تونیای براد بنوسا مارکو خوان نکاتو زی بیبری هر رایی کم او ايه ايش تاو خوش يا كات ليوناردو دي بيملي تشيب كم ها اتواني بيملي بوتي واتوري اما لسر كشتيه چينو ايش ما بمشكي شورانيه نمت يا قي بخواه منالا كي سيرا سير تريم نالا لجانم دا دي بيتم من منالا كي سيريني بيالي سيرا دي وي بلا بچام لا چدي ايه بوچي نامي بروم اما يقصى لقل ام كورا بتوكا دابكم اما والله فرسياري كم ديتوا بوچي كار كرزن دلم چشخانه دا هل بجردو اما ايشي ازاكن نيا لو ايشي لدروا هيو لكشكي خوش دا بچارو كان دا هلا گره كشي تون ليرا وكو كشدان يشتوي بطاتا قاش اكايتو جيش لينيتو قابا شوي واني تخوا اما كي ايشي تو هيا وابزام تو بخواردن هاتوي بو ايرا ابي خوليك ببستي اوه چش ناري بدل نبيت خوان نكشي بدل نبيت لا تسلم نادي خوان نكداني ماركو لاني زيات الحزي لهواي باكش بيه ناخير فريما دا نقلطم كر ناوي لي بردناكم ناخير اخ انجارج تبيج ناكا بيبوت يشخانا اي چون خوات نم دست كوي لجادي خويا چه بنيرا اي بخشي ماركو بله او جرس ديدا وادا بيش تقاويك بي بوجوري كابتن دي ماركو مني جواكم باشا باشا باكور باكوري خوراوا باكور باكوري خوراوا غوريني عراستا باكور باكوري خوراوا غوريني عراستا باكور باكوري خوراوا قاوم بو هناون كين اني نيورو تام بو بينم جنابي كابتن ما كامو روجه ساعت يك بسر چاو يكي طواو ماركو قورم بو چي وارو ستاركي علي عمودي وستاوي يانا ترتي ساقاز دي بقري نخير نادرسم باشا رادي لقل من كرم بنسبة تو هموش تيك نوية براو مرسيليا برايا كوين كرم ليوناردو بيوتم جنابي كابتن روتو جانی رو بوینس آیرس زور خوشن کاتا با راستی چون بده اک مکیود لارجنتین آی بیرم لما نکرد بو که ابی با راست لیوناردو هات ماما او چی دل خوشی کدوی مارکو هواکه یا کابتنی عبوس ها کابتن هوا دریا شپولکان هموشته وا دیاره تو با دریا درست کهی کاتی یکم جا سواری کشتی بوم سرم گشی خوار تم یه مکه زور خوشه بهارت شربه اکی ساده اکات بخوار نیکی خوش دایکم همیشه وای اود دایکم زور شهر زاوو لچش دیننده اگو شاژن وابو بو شاژن چشمی انیت چون بزانم بحياتم تاون بشاجن نكوتوا برو قول بروينا لسا چارو كان دي برو دي خيرا دي ام ناموسا قول بروينا ملسا چارو كا بله دي برو بويش تا تايش نبي نيت وجرو دي برو دي خيرا كا باشا من قولم لكيو بولم دريا فراوانا ابي خو بيري لبكيتو اي توب چينا لسا چارو كا كان ها ابي چارو كا بم دي برو بويش ها زور چاکا بو ما ویش که نه تو جورو نبستی چیه؟ نبستی چیه گولا سر چارو که بروینم؟ ها؟ ئەوە سەیری چییەکەی؟ باشە گوڵە ڕوێ لەسەر چارۆکە؟ ئەڵی چی؟ باشە تو لەسەرەوە ئەچێنە یاخود لە خوارەوە. لێناردۆ داوای لێ کردم تو بچێن و ئاوی چارۆکەکە بم. ئەمە سەیر نییە. ملم ئەو پیاواجگە لەشتی پڕووبت هیچی لە مێشکا نییە. مەبەستە چییە؟ نەخەڵە تاوی شتێ بکەین لێرە بەو توانەوە هەرکە باسێکی یەکسەر من نەپەژمم سەفری ئەو بەرە و بیکە بە سەری دادەی خێرا دەی بڕۆ ناو پاکەرەوە دەی بۆ وەساوی لاونێ ڕۆکی بزانین لۆناردۆ مەبەستی چییە با بڕۆم ئەوە لێرە بێگومان لێرەم مەبەستی چییە گوڵە سەر چارۆکە بڕێنم جاگول لەسەر چارۆکە ڕوێ لە ژووری ئامێرەکان پرسیارکە ڕەنگە ئەوانی تر بزانن لە ژیانم داشتی وام نەبیستووە باشە زۆر چاکە خۆم زانیم بەختم هەبوو دۆزیمەوە بەداخەوە لە کاتی گونجاوە هاتم زانیم فرەداوە لەویا تۆ بەختت هەبوو بۆستە مەی ڕێژە ئەو زۆر گرنگە بەڕاست ئاو لەسەر کەشتی زۆر گرنگترە لە خواردن مەی ڕێژە باشە ئاوی ئاسایی ئاوی دەریا سوێرە ناتوانین بیخۆینەوە ئەی چۆن لە مەبەستت تێناگەم ڕووبار و دەریاچە لەسەر کەشتی بینیوە ها نەخێر پێکومان ئاومان لە ناو تانکیەکاندا هەیە بەڵام قەت بەش ناکات زۆر لە کەشتیەکان دووچاری تەوابوونی ئاو دەبن نازانم مرۆڤ ناتوانێ بێ ئاو بژی و بەرگە بگرێ ئاو لای ئێمە لە ئاڵتون گرانترە ئەی چۆن چی لەمە بکەم ئەوە شتێکی ترە لە ژووری ئامێرەکان پرسیارکە ڕەنگە لەوێ ئاوی گەرم هەبێ باشە ئەڕۆم خواحافیز ئەتوانم جلەکە بشۆم پەپینۆ وا دیارە تۆ زۆرە جوڵێیت هێمن بە هێمن بە ئاو زۆر گرانە و نابێ بەفیڕۆی بین با کفکی لیب کنوا تو رو مده شایسته او بوی رگه مدن بیه من جوره بلان بارم ده هلما شخی اینچاش لینه لیب چوک من هرگیز مبستم خراب نیا چی تانه؟ علی شرطان کردوا هلی بلوی لچشخانه ایشم کردوا کردمی بکی جولا جانه اشتر دوپاتی نکموا اما تو کرقی هستان تو ربوا تو قاندومی امش صعبتی کی ترا همیشه بیا گالتم پیبکی بو چی؟ نخیر بیگو من چون اویرم پاش اوی بوم درگود که تو چونی مارکو لگل داکومو بگونجیو لیک تیه بگن هیز مبسته چی خرابی نیا میلا آوکت تار بیتوا شیانی ام کشتی زور سیره چشخانه ناوی تایبتی هیو جگه نوستن ناوی خوی هیو لسر چاروکش گول اچین ریا اویج لالتون بن رختیرا هرشتگیش دیار نبی اوه خطای دیوکه ای اما این که کابتن ها باش مو جوی لیت نبو دی پیم بلن اما که دی پی بله والام یم پرسیاره قرصه سکه پیشتر کس ندیو والام انده زر بشو جو من لیتی که بسر کشتگه ده ارواتو دنگی کی سیری لیدید تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم بس بس او دنگی دیوکه تم تم تم تم تم تم تم هش در بشوینی اگر رین پاسوان منده نو بگرن بلام خوی در نخواد و زور زیرکه وادیان لیم زیرک تیرا اخو چی بید؟ یک از بلیو حالی دینی کمانتا بزانه چی ها؟ نفری کی قاچاغ و شوان برسیتی اچه بو چشخانه که؟ ها؟ مشکی که گوره ها؟ ابی پیلاوی تختین لپیان بین نخیر مارکو امشیان نیا ها؟ دزی که حلاتوا امشیان حلی ها؟ کواته من نزانیم چیه؟ رنگ با خوان به تو بزنه چون گلو گلزار لسر چارو که ارونده دیاره اوه با خوانه گلو گلزار؟ چون بیرد لما کردان توا؟ تو زی لما پیش باستم کرد ها گوی مبنیه گرنگ نیه اوه توا بوم ای بینید هر با گلوه لوناردو مبستی اما بو دل شوره و کن؟ ها بیو کمان لوناردو خیره وره لوناردو وره دی وره خیر ها وره دی وره خیره بابا وره کی خواه کردیم چی دوی ها وره وره بسنم گلوه کن بچارو که که ویا خیره وره سینی که علی چی؟ بروانا ورا تو ورا خيرا برواد بام صفر وجانا كرت نه دو ورا نصر وي وي وي كت كت كت كت كت يواج يواج ماركو يواج يواج وي وي وي كت كت كت خيرا دي او بلا كانا ماركو قولي تي تانا لا تقولي تي بسوكي جنابينم واسطة كم نياز دي قاطم تيب كيد ما بستم لجل هالواسرا وكانا اتواني سير كيد قولي رنگاو رنگ بالي قولي رنگاو رنگ كاتي من دالو همیشه هورکانی آسمانم وقت برخو مر احاط بچاو راز اکی مارکو تو راندم براستی لگولو گرزاره چن تو راز بید مارکو لیوناردو دم باو دابینه که ویستت گلتم پیبکی براستی وای پیمان به جارشت دوباره نکم و نمرو تو در یوانه چی راستقینه مارکو بله تو زر ازک اما باباک منوسم مارکو سیری او جلو شوراوه که لسر و الواسراوه پپینو پپینو دی دی توش شیانی سرکشتی زور خوشه بداخوا گشتکه من تواهو بید چاوروان با اونده دریجه نکشه دا بگشت نشاد بی بروان اکم کاتی یکم جا سفرم کرد با کشتی همه قصکانی توم دکد نمی بلند چیتر گشتی دریایم بدل نیا جگل دریاوان به هیچ چیتر خوم نبین مو بلام ام گشته خریک بیتم دبی چون که لبیانی و تا ایوارت تنها دریا دبینی اما جگل از دریانه کن اما انا همی زور نخوشن بله نه چه تا اقلاوا هنده جار در باز دبینو هنده جاریش نه بو چی؟ بو دریاوایا دریا همینه نه الان کس شوب داد نیانیش بشوب دین پیوی سبچی توسر کاره کد دی خیره کوبی قاوش بو هینم زور سپاس تکم مارکو سیکا اوش کانیه رونا کشی نیه اخ خوزگه هورکانم لجن وابیان زنیه بو چی لهم بندرگ نامیان بو نانستی که لنگر دگریلی بندری زور دبینی بور هورکم نامی کتابتی نوسم